حبا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العمدة، في كتاب الحج والعمرة، وقوله الثالث لبس المخيط. قلتم أحسن الله إليكم الموقف في محظورات الإحرام. نعم، حتى الموقف كان الموقف ما كم أنا حط الموقف كم صفحة كم 77 79 وقوله الثالث لبس المخيط. نعم، قلتم أحسن الله إليكم. نعم. في حل لبس المخيط. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم في حل العقدة المحظور الثالث لبس المخيط. نعم. والمراد به الثوب المفصل على الأعضاء، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. وهذا واضح أن القميص والعمامة والسراويل ومثلها الجوارب فصلت على العضو وخيطت على مقدار العضو، وهذا معنى قولهم المخيط. والحديث ليس فيه لفظ المخيط، وإنما عبر الفقهاء رحمهم الله عن المحظورات الواردة في الحديث بلفظ المخيط، وقصدوا قيل أول من أطلقه إبراهيم النخعي، قل ومن قالها زفر صاحب الحديث. نعم. وقصدوا بذلك الثياب المفصلة على الأعضاء. قال ابن حجر المراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن. بعض البدن مثل السروال والفنيلة، هذا على بعض البدن. نعم. فأشكل هذا على بعض الناس وظنوا أن المراد لا يلبس شيئا فيه خيط أو خياطة، فإذا رأى في الإزار أو الرداء خياطة جاء يسأل عن حكمه، وكذلك إذا رأى في نعله خياطة، وليس المراد ذلك، بل المراد الثوب المفصل على الأعضاء. فلو خلع قميصه المفصل فلفه على وسطه فجعله إزارا جاز ولو كان مخيطا. وهذا خاص بالرجل دون المرأة كما سبق بيانه، فلا يلبس الخف لأنه يغطي الكعبين، أما إذا كان تحت الكعبين فحكمه حكم النعل. وقوله إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أي ويستثنى من المنع يلبس إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل. نعم. وقوله إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أي ويستثنى من المنع من لبس المخيط أن لا يجد إزارا يستر به أسفل بدنه، فله أن يلبس السراويل، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا رواه الشيخ. نعم. وهذا يرفع الحرج عن كثير من الحجاج، حيث إنهم إذا كانوا في الطائرة وحاذوا الميقات فأرادوا الإحرام لم يكن معهم الإزار في الطائرة، فيؤخرون الإحرام حتى يصلوا إلى جدة، وهي ليست ميقاتا بل هي داخل الميقات، وهذا خطأ. لا، جدة ليست ميقات، هي داخل لانتفاء المحاذاة فيها عند جماهير أهل العلم، ولها بعض المعاصيل أنها ميقات، ولم يقل أحد مما سبق أن جعلها ميقاتا. نعم. والمخرج من هذا أن يخلع ملابسه. إيش؟ وهذا يرفع الحرج. وهذا يرفع الحرج عن كثير من الحجاج، حيث إنهم إذا كانوا في الطائرة وحاذوا الميقات فأرادوا الإحرام لم يكن معهم الإزار. نعم. لم يكن معهم الإزار في الطائرة، فيؤخرون الإحرام حتى يصلوا إلى جدة، وهي ليست ميقاتا بل هي داخل الميقات، وهذا خطأ. والمخرج من هذا أن يخلع ملابسه ويلبس السراويل ويضع ثوبا على كتفه ويحرم، وهو معذور في هذا لأنه لا يجد إزارا، ثم إذا وصل إلى جدة لبس إزاره ورداء. وقوله أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، أي فإن لم يجد النعلين فلا حرج عليه أن يلبس الخفين للحديث المتقدم. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقد اختلف العلماء هل يقطعهما لحديث ابن عمر أم لا يقطعهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من قطعهما حملا للمطلق على المقيد، وقال آخرون الأمر بقطع الخفين منسوخ لأن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع ولم يقيد فيه بالقطع، وأيدوا عدم القطع بأن في قطع الخفين إضاعة للمال وهو منهي عنه. ومن العلماء من حمل الأمر بالقطع على الاستحباب وتركه على الجواز، والصواب أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين. ذكر الحديث جاء في رواية المسند من طريق ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثة أخبرنا ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فلبسهما، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فلبسهما، ولم يقل ليقطعهما. قلت لم يقل ليقطعهما، قال لا. نعم، أحسن الله إليك. والصواب أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهما ولا فدية عليه. طيب، في كلام الشيخ الإسلام هنا قال الشيخ الإسلام أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، انتهى. نعم، ويعيد عدم قطع الخفين أنه قال من لم يجد إزارا فلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما كما قال في النعلين. أحسن الله إليك. وقوله الرابع تغطية الرأس والأذن، تغطية الرأس والأذنان منه. المحذور الرابع تغطية الرأس، والدليل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل، هذا خاص بالرجل. نعم، تغطية. نعم، قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. الشيخان. نعم. والممنوع هو تغطية الرأس بملاصق كعمامة أو طاقية أو غترة أو ونحو ذلك، فإن استظل بمنفصل عنه كمظلة أو شمسية أو شجرة أو سيارة ونحو ذلك فلا بأس. ويدل لذلك حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، فدل على أن التظليل لا يعتبر تغطية للرأس. نعم، هذا أخرجه مسلم. نعم. ومنع المحرم من تغطية الرأس خاص بالرجل والأذنان من الرأس فلا يغطيهما المحرم، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها لأنه عورة. وقوله الخامس الطيب في بدنه وثيابه. المحظور الخامس في خلاف، جاء في حديث في مصحف لا تخمر رأسه ولا وجهه، فبعض الفقهاء قال أن هذا شاذة، ومنهم من قال لا يغطي وجهه، الصواب أنه لا يغطي وجهه، وليس قول بأن شاذة، هذا بعض الشافعية فيه يعني الشافعية قالوا أن تغطية الرأس تغطية الوجه شاذ، جاء في المسلم جاءت تكررت في المسلم فهو الشذوذ حتى أقول بعضهم من أجل تعصب المذهب يقول شاذ، ولذلك الآن الفتوى عنهم لا يغطي وجهه، ولذلك يسألون عن الكمامة له ولا القيامة له من وجه، لو كان يغطي رأسه كان ما سئل عن الكمامة. نعم أحسن الله إليكم. المحظور الخامس استعمال الطيب في البدن أو الثوب، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو الأكل أو الشرب أيضا كذلك، حتى يشرب القهوة اللي فيها زعفران هذا نوع من الطيب، استعمال إيش الطيب في البدن أو الثوب. نعم. أو الأكل أو الشرب. نعم أحسن الله إليكم. نعم. استعمال الطيب في البدن أو الثوب أو الأكل أو الشرب، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحرم على المحرم من اللباس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. خجب الشيخان. نعم. ولما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب. ويمنع كذلك استعمال الطيب في طعامه وشرابه، فلا فلا يشرب قهوة ونحوها فيها زعفران لأنه نوع من الطيب وهذا هو الأحوط. والمقصود بالطيب ما يستعمل لأجل الشم كالعود والعنبر والمسك والزعفران ونحو ذلك، وأما ما له رائحة طيبة كالأزهار والأشجار كالنعناع فهذا ليس بطيب، ولو اجتنبه احتياطا فهو أولى، لحديث الرجل الذي جاء بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة، وفيه اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة. فهذه المحظورات الخمسة إذا فعل واحدا منها متعمدا عالما ذاكرا مختارا محتاجا إليها فعليه فدية ولا إثم عليه، ومثاله أن يكون برأسه أذى من قمل وغيره فيحتاج إلى حلقه كما جاء في الحديث، أو أن لا يتحمل البرد فيحتاج إلى تغطية رأسه، أو كذلك يكون فيه جروح يحتاج إلى علاجها فيحتاج إلى الحلق، لو مثلنا أو أن يكون برأسه جروح فيحتاج إلى حلق الرأس لمعالجة الجروح، أولا من القمل، القمل هذا الحمد لله قليل. نعم أحسن الله عليكم. أما إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ولم يكن محتاجا إليها فعليه الإثم مع الفدية، وسيأتي أن هذه الفدية على التخيير بين إطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام وذبح شاه. وإذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففيه 3 أقوال. ما هي الخمسة هذه مرة؟ السماء، لبس المخيط، تغطية الرأس، السماء للطيب، وإيش؟ لبس ها؟ قلم الظفر، تقليم الأظفار، وحلق الشعر. هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا شيء، وإن فعل عالما ذاكرا مختارا مع الحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإن فعلها بدون حاجة ولا نسيان وجهل فعليه الإثم والفدية. هذه 5 مضت، بقي كان بقي 8 جت التفصيل فيها. أنا أحسن الله عليكم. شرب القهوة فيه زعفران، هذا إذا كان فيه زعفران لا، إذا كان القهوة العادية ما فيه زعفران مش ما في شيء، لكن ممنوع على الطيب، الزعفران نوع من الطيب، ما يشرب القهوة اللي فيه زعفران. أحسن الله عليك. نعم. وإذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففيه 3 أقوال. القول الأول أنه لا إثم عليه ولا فدية، ناسيا أو جاهلا أو مكرها. نعم. القول الأول أنه لا إثم عليه ولا فدية، وهذا هو الصواب. نعم. القول الثاني أن عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا. القول الثالث أنه يفرق بين ما فيه إتلاف فلا يعذر فيه وما ليس فيه إتلاف فيعذر، وسيأتي هذا في باب الفدية إن شاء الله. إتلاف مثل حلق الشعر، هذا في إتلاف، أتلف. ولما فيه اتلاف مثل تغطية الرأس. نعم، تقليم الظفر وحلق الشعر هذا فيه اتلاف، يقول هذا فيه فدية. تغطية الرأس ما في فدية لأنه ما فيه اتلاف. نعم. أحسن الله إليكم. والصواب أن الناسي والجاهل يعذر سواء فيما فيه إتلاف كالحلق وقلم الظفر والصيد، وما ليس فيه إتلاف كلبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. هذا حتى الصيد هنا الآن، الصيد قد يقول له لكم الخاص. الله تعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا، اشترط قتل صيد التعمد. ولكن قالوا ايضا جاء عن الصحابه ما يدل على ان غير متعمد ايضا عليه الفديه، او جاء في السنه. نعم. احسن الله اليكم. وكذلك في قصه الرجل الذي تضمخ بالطيب في العمره وعليه جبه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم نزل عليه الوحي فقال: أين السائل؟ فقال: اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال: أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم يأمره بالفدية لأنه كان جاهلا. وقوله السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. وفي نسخة زيادة: وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. نص القرآن: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الحديث صيد البر عليكم حرام ما لم تصيدوه أو يصيد لكم، أو يصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصيد لكم صيد بري حلال. طيب، إذا صيد البر ما كان وحشي مباحا، أما صيد البحر والأهلي فلا بأس. صيد البحر معروف، والأهلي مثل إيش؟ مثل الحمام، هذا أهلي. نعم. السلام عليكم. المحظور السادس: قتل الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد الذي يمنع منه المحرم هو صيد الحيوان الوحشي، أي ما لا يستأنس من الدواب، كبقر الوحش والغزال وغيرها، وكذلك لو كان طائرا كالنعامة والحمامة وغيرها. الحمام اللي يعني غير أهلية، غير الحمام الأهلي. نعم. ولا بد أن يكون مباحا، فلو صاد ذئبا أو ثعلبا أو غيره مما ليس بمباح فلا شيء عليه. وأما إذا كان الصيد حيوانا أهليا كالدجاجة والشاة والبقرة والبعير ونحوها فلا يحرم صيده على المحرم، وهذا لا خلاف فيه. حتى لو توحشت الدجاجة وطارت، لا، حكمها حكم الأهل، لا زال حكمها حكم الأهل. نعم. شيخ، أن قولكم لو صاد ذئبا أو ما ليس بمباح بلا شيء، ألم ينهى عن قتل استثنية الخمس بس البواسق هي التي عن قتل إيش؟ ثم قلتم فلا شيء عليه، إنه من صاد ذئبا أو ثعلبا فلا شيء عليه. أليس يكون محرم شيخ نقاتل الدواب في الله؟ ألم تستثنى الخمس بس الفواسق هي التي تقتل في الحرم؟ غيرها لا يجوز قتلها؟ لا يقاس الذئب عليه؟ الذئب مودي يقاس على الدواب. والثعلب شيخ؟ يعني أنه ليس ما يعتبر صيد، هذا المقصود. لو صاد ما يقصد ما الصيد، ما عليه شيء، ما يدخل في النهي العام. نعم. لا، ما يدخل، لأنه ما غير مأكل لحم، يستطيع أن يكون مأكل لحم. نعم. نعم، الضبع الصيد لكن حلال، فيه شاة بعضها يعني بعض الحيوانات قضى فيه الصحابة كالنعامة فيها بدنة، وبعضها هذا جاء في حديث الضبع طبع في شاة. نعم. أحسن عليكم في كلام في هذا الشيخ الإسلام في شرح العمدة. نعم. في ما لا يؤكل لحمه. في صيد ما لا يؤكل لحمه. قال رحمه الله: فأما ما لا يؤكل فقسمان، أحدهما يؤذي كالمأمور بقتله وما في معناه، والثاني غير مؤذٍ فالمباح قتله لا كفارة فيه، وأما غير المؤذي فقال أبو بكر كل ما قال أبو بكر كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد، وفي الآخر يفدي الثعلب والسنور وما أشبه ذلك. خبر الأشياء عليه. نعم. أحسن الله عليك. وأما صيد البحر فمباح لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالمحرم صيد البر فقط، وأما صيد البحر فهو مباح وهذا لا خلاف فيه. أقل الإجماع على هذا ابن المنذر. وحشي أو وهي ولا يفرق في إيه؟ لا، أصل وحشي لكن لا صار عنده حمام رباها. ما يقال إن هذا صيد حمام عنده في البيت مثل صارت مثل الدجاج. يعني الحمام الأهلي هذا يجوز. إيه الحمام الأهلي مثل الدجاج، أما حمام غير الأهلي حكم الصيد. وقوله: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. المحظور السابع عقد النكاح للمحرم، لما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج ولا ينكح، لا يتولى العقد، يعني لا ينكح وليته تولى العقد، ولا لا يتزوج هو ولا يكون وليا، لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يكون وليا، الولي الذي يعقد كان ولا يخطب. فلا يجوز أن يعقد نكاحا لنفسه ولا يعقده لغيره، كأن يزوج ابنته مثلا ولا يكون شاهدا فيه. لأن الشاهد يا الله أحسن إليك. الشاهد لو كان الزوج والزوجة حلالين، فهل المحرم يعني يحرم عليه الزوج والزوجة؟ الزوج والزوجة حلال حلالين. إيه. فالآن المحرم هذا ليس في عانة منه على نعم، لكن الولي محرم. لا هو شاهد. الله سيك سؤال في الشاهد. سؤال في الشاهد لي حلالين. والله الشاهد مسألة الشاهد قد فيها يعني قد يتساهل فيها، فلولا الأحوط لا يشهد. ذكرتم شاهدنا ولا يكون شاهدا. نعم. قد يتساءل بعضهم، لكن الأصل أنه لا يكون شاهد، ولا كمان لا يكون خاطبا، لا يخطب ولا يكون شاهد وهو محرم. نعم. نعم. وكذلك الخاطب سؤال في الحلال ما في فلا جلس عاد فلا يجوز أن يعقد نكاحا. فلا يجوز أن يعقد نكاحا لنفسه ولا يعقده لغيره، كأن يزوج ابنته مثلا ولا يكون شاهدا فيه. فإن فعل فالنكاح فاسد، وكذلك لا يخطب وعليه في ذلك التوبة والاستغفار وليس عليه فدية. يعني جدد العقد، عقد نكاح محرم فالعقد فاسد، يعيد العقد بعد الإحرام بعد التحلل وليس عليه فدية، ما في شيء، ما عليه فدية، إنما عليه التوبة والاستغفار وإعادة العقد. نعم. ابن رسلان قال وهذا نهي تنزيه وليس قال كما قال وهذا نهي تنزيه جمع الحديث ولا يقع. ابن رسلان النهي اي نعم نهي ايش لا اله الا الله نهي عن اي شيء عن ان يكون وليا ينكح او ينكح قال وهذا نعم قال وهذا نهي تنزيه وليس بحرام فهو مكروه كما يكره للمحرم ان يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون كيف يقول مكروه والنبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح الاصل في النهي التحريم الا بصارف الاصل في النهي التحريم في نص حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح مرنا الان من الذي اخرجه لا ينكح المحرم ولا ينكح قال الله احسن اليك واعلم ان النهي عن النكاح والانكاح في حال الاحرام نهي تحريم في حال ايش واعلم إيه؟ ان النهي عن النكاح والانكاح إيه؟ في حال الاحرام نهي تحريم صحيح وعن عثمان من طريق اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وزاد ولا يخطب لا يخطب ولا يخطب احسن عليك بضم الطاء وهذا نهي تنزيه وليس بحرام خطب يعني نعم فهو مكروه كما يكره للمحرم ان يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون فلو عقد بحضوره صح يعني الخطبة والشهادة يعني ليست كالعقد النكاح أحسن الله إليكم نعم وأما الرجعة فلا بأس بها للمرأة لأنها إمساك فإذا كان طلق امرأته فله أن يراجعها وهو محرم ولو عقد المحرم عقد النكاح بطل على الراجح هذا مذهب جمهور الحنابلة وهو أنه يحرم على العقد والنكاح والتزويج ويبطل العقد وذهب الحنفية لأن المحرم لا يمنع من التزويج والتزوج ولا يبطل العقد عنده ولكن لا يفعل ما يحل له من نكاح ولمس وتقبيل هذا مخالف للنص يعني نعم مذهب الحنف نعم لكن أحسن الله إليكم سبق فإن فعل فالنكاح فاسد فليقال نعم فهل يقال نكاح فاسد أو باطل؟ فاسد هنا ولو عقد المحرم عقد النكاح بطل نعم هنا الجملة الأخيرة ولو عقد المحرم عقد النكاح بطل على الراجح ويقال فسد إيه مش ما فرق ما ولا فرق بين قال فاسد وباطل يعني لا بد من إعادة العقد هل في استقص يمكن الأحناف فرق بين الفاسد والباطل لو استمر في النكاح ووطئ مثلا إيه؟ هل عليه حد نعم إذا كان جاهل يكون هذا نكاح شبهة نعم وإذا كان متعمد يعزر لابد يعزر الحاكم أقل شيء التعزير نعم أحسن الله عليكم وكل رجلا في تزويج ابنته هل يصح الوكيل نائب ما نائب الموكل يعني الأقرب الإنسان ما الأقرب عندنا هم ملعب نعرفونه شوف في ما هو موجود هنا الوكيل نعم ليس له الوكيل الأقرب نعم أحسن الله عليك وقوله الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج قال النووي شرحنا مسلم ولا ينكح فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة وكالة نعم الوكيل حكمه نعم أحسن الله عليك وقوله الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شاه وفي نسخة زيادة وحجه صحيح وهذا عند الحنابلة يعني أنزل بها عليه بدنه الصواب ليس عليه إلا شات سواء كان أنزل أو لم ينزل. الحنابلة يفرقون، إذا أنزل عليه بدنة يقيسونها على الوطن، وإذا لم ينزل عليه شاة مجرد مباشرة قاسوها، قاسوا على الجماع. هذا وهي دون الجماع، كيف تكون محكومه الجماع؟ نعم. المحظور الثامن أن يباشر زوجته فيما دون الفرج، لأنه من الرفث الممنوع في النسك، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع أو كل ما يتعلق بالنساء عند أكثر العلماء، ولا خلاف بينهم أن الرفث في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هو الجماع. وإذا باشر زوجته خارج الفرج فيما دون الفرج فلا يفسد حد. أول مذهب الجمهور الحنابلة هو أنه يحرم على العقد والنكاح والتزويج، ويبطل العقد. وذهب الحنفية إلى المحرم لا يمنع من تزويج ولا يبطل العقد، لكن كما سبق. نعم. نعم. وإذا باشر، وإذا باشر زوجته خارج الفرج فيما دون الفرج فلا يفسد حجه، فإن أنزل فعليه بدنة قياسا على الجماع، وإن لم ينزل فعليه شاه. وهذا أظن من فرض الحنابلة، إن أنزل عليه بدنة قياس على الجماع، كيف تقاس على الجماع؟ فرق، قياس مع الفارق. نعم. والصواب أن عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل، لأن قياس المباشرة على الجماع قياس مع الفارق، والبدنة تكون في الجماع في الفرج. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن أحمد. صواب أن عليه شاة سواء نزل أو نزل، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد. وذهب مالك وهو رواية عن أحمد إلى أنه يفسد الحج بالإنزال. بعدها أشد. أحسن عليك. وقوله التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه. يعني هذا أشد مبطلات محظورات الإحرام، هو الجماع أغلظها وأشدها. وإذا جامع قبل التحلل الأول لزم أربعة أمور: الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني عليه قضاء هذا الحج من قابل ولو كان نفلا، والأمر الثالث عليه المضي في هذا الحج الثاني يكمله، والأمر الرابع عليه بدنه. أربعة أمور فلا تلزم من جامع قبل التحلل الأول. نعم نعم نعم. هذا مسألة أخرى. نعم. أحسن الله عليك. يعني متى ما تمكن، المهم يجب عليه قضاء. نعم. يقضي بعد خمس سنوات. ها؟ بعد خمس سنوات أو ينيب إن كان له الإنابة. نعم. المحظور التاسع: الجماع في الفرج بأن يغيب الحشفة رأس الذكر فيها، فهذا فيه تفصيل: إن كان قبل التحلل الأول فيبطل الحج ويعيده من العام القابل. اثنين. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج وعليه شاه. لماذا يحصل التحلل الأول؟ سهل ويحصل. نعم. ويحصل التحلل الأول عند أهل العلم بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، والحلق، وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة حل التحلل مع السعي كان عليه سعي. نعم. أحسن الله إليك. فإذا رمى وطاف أو رمى وحلق حل التحلل الأول، فإن فعل الثالث حل التحلل الثاني. وقوله فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه. هذه أربعة: فسد الحج واحد، ووجب المضي في فاسده اثنين، والحج من قابل ثلاثة، وعليه بدنه أربعة. لا. أشد إيش المحظورات وأغلظها الجماع قبل. نعم. صلى الله عليه. نعم. أي فإن حصل الجماع في الفرج قبل التحلل الأول لزمه خمسة أمور. الأول يفسد حجه ويبطل، وبهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلم مخالف لهم في زمنهم وبعد زمانهم. الثاني يجب عليه إكمال الحج والمضي فيه مثل صحيح الحج. الثالث هذا باتفاق المذاهب الأربعة. نعم الثالث. نعم الثالث يجب عليه قضاء الحج من العام القابل حتى لو كان الحج الذي أفسده تطوعا، لأنه لما دخل فيه صار واجبا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. الرابع يجب عليه أن يذبح بدنه. هذا قول الجمهور. نعم. الخامس لزمه الإثم المترتب على الجماع. يعني عليه التوبة. مجموع النووي قال الجماع على حرمة الجماع في العناء. صلى الله عليه. وفي وجوب قضاء الحج من قابل خلاف، والأقرب أنه لا يجب القضاء إلا إذا كان الحج واجبا أو نذرا، وأما إذا كان الحج الذي أفسده نفلا فلا يجب عليه القضاء. وجمهور العلماء على أن هذا يستوي فيه العامد والناس والجاهل، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين العامد وغيره. يعني الجماع هنا في وجوب قضاء الحج من قبل الخلاف، قالوا منذ في القناعة كان ابن عباس يقول إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهم الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما وعليهم الهدي. وبقول ابن عباس نقول، وبه قال عوام وأهل العلم. طيب وجمهور العلماء على إيش؟ وجمهور العلماء على أن هذا يستوي فيه العامد والناس والجاهل. يعني الجماع ما يعذر الجاهل والناس، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. نعم. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين العامد وغيره. وفي المسألة قول آخر وهو رواية عن أحمد أن الناس والجاهل معذوران وأنه لا يفسد حجهما. والصواب أن اختيار شيخ الإسلام تيمية. نعم. والصواب أن الناس معذور، وأما الجاهل فذهب بعض أهل العلم أنه ليس كل جاهل معذورا، فإذا كان مثله يجهل هذا الحكم كمن يعيش في بادية بعيدة عن العلماء أو كان حديث عهد بالإسلام ولا يمكنه السؤال فهذا قد يعذر، أما إذا كان متساهلا فلا يعذر، وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الشافعي. نعم. لكن أحسن الله عليكم، هو الآن في الحج يمكنه السؤال. نعم. هو الآن في الحج يمكنه السؤال. إيه. نعم إذا كان يمكنه غير معذور. نعم. أحسن الله عليكم. من والزوج الله يحسن لك التي وقع عليها زوجها؟ إن كانت مطاوعة فحكمها فكذلك، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وقد يقال أنه يتحمل هو كفارتها. يعني تكون بدن عليه وبدن عليها. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ولا يفسد الحج. أحسن الله عليكم. أي إن كان جامع بعد التحلل الأول كأن جامع بعد أن رمى وحلق وطاف طواف الركن أو الزيارة أو الإفاضة فتخفف الأحكام عليه فلا يفسد حجه، فلا يفسد حجه بلا خلاف، بل الحج صحيح. هذا باتفاق المذاهب الأربعة وقول ابن عباس. نعم. فلا يفسد حجه بلا خلاف بل الحج صحيح، فليس فاسدا ولا باطلا، ويجب عليه شاة بدل البعير. هذا مذهب الجمهور خلاف المالكية، حيث قالوا عليه بدنة، حتى المالكية قالوا عليه بدنة. أحسن الله عليكم. وقوله ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، أي ويجب عليه أن يذهب إلى التنعيم وهو أدنى الحل، أو إلى عرفة أو غيرها مما هو خارج الحرم، ويحرم من جديد حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح، لأن الجماع أفسد الإحرام ولكنه لم يفسد الحج، وإعادة الإحرام الذي فسد بأن يخرج لأدنى الحل وأدناه التنعيم. يعني إذا جامع بعد التحلل الأول يقول فسد إحرامه ولم يفسد حجه، عليه أن يخرج الحل يحرم. وكذلك عليه وعلى زوجته أن يتفرقا من المكان الذي حصل فيه الجماع، هذا قد يقال في قضاء الحج قد يأتي أنهم يتفرقان. نعم في الحاشية أو في الأصل. طيب هذا في الأصل ولا في الحاشية؟ في الحاشية صفحة 88. ها؟ صفحة السابعة. ها؟ صفحة 88 الحاشية الأخيرة. 88؟ نعم. ها؟ أيوة. يوجب رقم؟ قال المنذ في القناعة كان ابن عباس يقول إذا وقع الرجل على امرأته ومحرم فعليهم الحج المقابل ويتفرقان، نعم من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضي حجهما وعليهما الحج. إيه قرأ هذا ابن عباس يقول به قال عوام أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. مر إن كان جامع بعد التحلل الأول كان جامع بعد أن رمى وحلق وطاف طواف الركن أو الزيارة أو الإفاضة، يعني أول يعني اثنين من ثلاثة ليس المراد كلها بعد، إذا فعل ولا حل التحلل الأول والثاني، يعني إذا فعل اثنين من هذه الثامنة من هذه قال المقرأة. أو حلق أو طاف. ها؟ قال كأن جامع بعد أن رمى أو حلق أو طاف طواف الركن. يعني في إيهام أنه لابد من يجمعها كلها. ها؟ العبارة توهم أنه لابد يفعلها كلها. هو مر قبلها مقصود حتى يقضي حجهما يعني من قابل. نعم يعني سنة كاملة متفرقة. لا إذا أحرم بالحج دي يتفرقان حتى يقضي حجهما حتى لا يتكرر. أحسن الله إليك. فإن وطئ في العمرة قوله يحرم من التنعيم ليطوف محرما. أحسن الله إليك. وقوله ويحرم من التنعيم ليطوف محرما أي ويجب عليه أن يذهب إلى التنعيم وهو أدنى الحل أو إلى عرفة أو غيرها مما هو خارج الحرم، ويحرم من جديد حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح، لأن الجماع أفسد الإحرام ولكنه لم يفسد الحج، وإعادة الإحرام الذي فسد بأن يخرج لأدنى الحل وأدناه التنعيم. وقوله وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره أي وإذا أحرم بالعمرة ثم جامع قبل أن يتحلل منها بالحلق أو التقصير فسدت عمرته، ويجب عليها أن يمضي فيها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ثم عليه أن يقضي عمرة أخرى مكانها بلا خلاف، وتجب عليه شاة لأن العمرة أقل رتبة من الحج فخفت جنايتها. والصواب كما سبق أن الناسي معذور، وكذلك الجاهل الذي يجهل مثله. يعني نعم. طاف او طاف طاف الحرام يعني طاف ثم وقع على اهله نسأل العافية ولم يعني ولم يستكمل التحلل الاول مرة ثانية كيف طاف يعني الان مثلا طاف وطاف ورمى او طاف وحلق فتحلل التحلل الاول ثم وقع على اهله فهنا هل نقرب بالاحرام حتى يستكمل بقية الحج صحيح ونقول خلاص هو الإحرام الجديد هذا كان مطالبي ليصح طوافه. نعم مطالبا ليصح طوافه لكنه جامع بعد مرة ثانية يعني. مرة واحدة. ها؟ مرة واحدة. بعد التحدي الأول ولكن التحدي الأول وقع في صورته بأن قام بالطواف وبواحد من الثاني من الحق يعني ما استكمل. ها؟ كيف السؤال ما هو خلاص هو تحلل هو الآن مطلوب نعم مطلوب أنه الآن يحرم فأحرم وطاف وش الإشكال؟ لا هو الله يحسنك كان حجه صحيحا طاف طواف الإفاضة وحلق أو رمى حلق أو رمى أو نحو ثم وقع على أهله يعني المحظور اللي هو الجماع وقع بعد التحول التحلل الأول والتحلل الأول في صورته كان فيه الطواف التحلل الأول طاف أي نعم هو طاف وفعل واحد من الطرفين هنا هو تحلل التحلل الأول فلا نطالبه بإحرام جديد لا ولا خلاص هو بفعل طاف لا خلاص من الطاف طالب لكن عليه شات أي عليه شات نعم هو شيخنا لا يلزمه اثنان من ها؟ لا يلزمه اثنان من ثلاثة يلزمه ايش؟ اثنان لابد ان يرمي ويحلق او يطوف نعم ويحلق او يرمي هو فعل اثنين فعل اثنين طاف ورمى ثم جامع ايوه قبل ها فهنا يطالب بالاحرام بالعمرة؟ لا لا يطالب الان عليه فدية عليه الفدية بس عليه فدية لانه طاف لأنه أحرم للطواف نعم هو أليست هذه المسألة اللي قرأناها شيخنا الآن أنه يحرم من جديد إيه أحرم من جديد ولكنه ما استكمل جامع مرة ثانية قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة فهذا يقول يطالب مرة أخرى بالإحرام مرة ثانية لا قوله هو نفس النسك بغيره نعم اي نعم اي نعم من الصحة طور نعم اختيار المؤلف انه يعيد ليش؟ يعيد ويحرم من التنعيم ليطوف محرما اي هو هذا هو بعد التحلل الاول اي هذا هو وليفسد الاحرام نعم نعم ها؟ العمره إذا جامع قبل الطواف والسعي فسدت العمرة وإن جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير فالعمرة صحيحة وعليه دم عليه دم حل التحلل الأول هو نعم نعم الحج المباشرة نعم كالمباشرة في الحج ينزل عليه الشاة وإلا منزل فلا قرب من ليس عليه شيء نعم بسم الله عليه وقوله ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره نعم أي لا يفسد نسك الحج أو العمرة بغير الجماع فلو حلق وغطى رأسه أو تطيب وقتل الصيد أو فعل شيئا من محظورات الإحرام سوى الجماع فلا يفسد الحج أو العمرة لكنه يأثم وتجب عليه الفدية إذا كان متعمدا. إذا ما يفسد النسك إلا الجماع. وقوله والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، أي أن المرأة حكمها حكم الرجل في جميع محظورات المتقدمة إلا في أمرين. جميع محظورات الإحرام متقدمة إلا في أمرين. نعم أحسن الله عليك. الأول أنها لا تغطي الوجه بالمخيط كالبرقع والنقاب، وأما ما روي إحرام المرأة في وجهها وإحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه فلا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وخرجه الدارقطني. نعم. والأقرب أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل وإنما هو كبدنه، فكما أن الرجل يغطي بدنه بملابسه فالمرأة تغطي وجهها بالخمار لكن لا تغطيه بالمخيط كالبرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطي يديها بالقفازين لأنه مخيط على قدر اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا هو الصحيح، ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. الحديث في ضعف. قلتم أبو داود وقال يزيد ضعف الحافظ ضعيف، وله شاهد عن أسماء بنت أبي بكر، وله شاهد يتقوى ذمه. نعم كنا نغطي وجوهنا من الزنا. قال هذا حديث صحيح. إذن تقوى بالشاهد، وله شاهد من حديث ابن عباس، شاهد آخر من تلبس من الثياب، حديث عائشة رضي الله عنها. إذن له شاهد تجبره. نعم أحسن الله إليك. وروى الإمام مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فالمرأة تغطي، أخرجه مالك في الموطأ، كنا نخمر وجوهنا نغطي ونحن محرمات. نعم ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم فالمرأة تغطي وجهها بغير النقاب أو البرقع، وتغطي اليدين بغير القفازين، وكذلك تغطي رأسها بخلاف الرجل فلا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه. الثاني لبس المخيط فليست كالرجل بل تلبس المخيط ولا يتعين لذلك لون. وأما مع يجيبه بعض العلماء أظن من وضع عصابة، تضع المرأة عصابة على رأسها حتى لمس الخمار وجهها، فهذا لا دليل عليه. كان إلى عهد قريب يفتون المرأة بأنها تضع عصابة كذا حتى الخمار ما يمس الوجه، يقول المرأة إحرامها في وجهها، هذا العصابة ليس عليها دليل. و بدأ وجه المرأة كبدن الرجل، كما أن الرجل بدنه لا يغطيه بالمخيط ويغطيه بالإزار والرداء، فكذلك المرأة لا تغطي وجهها بالمخيط لكن تغطيه بالخمار غير المخيط. فهذا تشديد، يعني هذا تشديد من بعض الفقهاء أن تجعل عصابة، هذا من اعتقادهم أن المرأة ليس لها أن يعني يمس الخمار وجهها. بعض هنا تحط طاقية ليكون عندها تضع طاقية للمرأة خاصة للمرأة، لا ما تكفي عندهم الطاقية، لابد عصابة يعني زايدة على الطاقية، الطاقية خفيفة. شيخنا الطاقية ليكون عندها ليكون عندها في ارتفاع، أيوة في مرتفع عند الجبهة، أي ليكون في ارتفاع من أمام، هذا تبع المرأة. يعني هذا الفتوى، هذه فتوى ليس عليها دليل. حتى لا يستخمر وجهه. نعم. وذلك بعض المساكل بعض تكشف من يوم ولا تبالي بالرجال. بعض الشوف بعض الحجاج بعض الوافدين تكشف المرأة إذا أحرمت كشفت حتى تنتهي ولا تبالي. ها؟ نعم. سلام الله. باب الفدية. أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فلو باب الفدية. باب الفدية. أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب. كان صار سيء. كان الفدية لها ثلاثة أحوال والحالات أحدها كم حالة؟ أحدهما. وعلى ثلاث تضرب. ضرب الثاني. ها؟ في ضرب ثالث. ضرب الفدية هو على ضربين أو على ثلاث تضرب. ساق باب الفدية وهي على ظنها لها حالتان أو ضربان وهي على ضربان. نعم. وهي على ضربين. نعم. أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخير. الله أكبر. الله باب الفدية. أحسن الله إليك. باب الفدية نقول وهي على ضربين. نعم. أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا هذا المتن. ها؟ أي نعم. ما ذكرها على ضربين. فإن فيه وكذلك الحكم. وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب وجزاء واجب وجزاء الصيد يعني يخير كل دم وجب لترك واجب يعني يخير في بين صيام أيام وطعام ثلاثة عصا من تمر أو ذو الحشات. أحسن الله عليكم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم يعني طعام ثلاثة عصا من تمر لستة مساكين هذا لما لما كان التمر يعني والغالي نعم يعتبر وجبة، لكن بعض المفتال الآن أنه في العصر الحاضر قد لا يكون التمر وجبة، وإنما يكون كان فاكهة يكون وجبة كاملة في زمننا، لكن في الأول كان إيش؟ كان وجبة. نعم. أحسن الله عليك. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائرة فإن فيه قيمته إلا الحمامة. إيش؟ وجزاء الصيد نعم. مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة. لأن الصحابة قضوا فيها حمامة لأنها تعب الماء، تعب الماء. والبدنة لأنها طويلة الرقبة كالبدنة. صلى الله عليه وسلم. ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. يعني هذا يطعم كل مسكين مد يعني ربع صاع من البر أو نصف صاع من غير البر. لماذا البر؟ قال البر لأن هذه البر يعني الحنطة هذه جاءت في زمن معاوية وكانت قوية، فاجتهد معاوية وغيره وقال ربع الصاع من هذا يكفي فأخذوا به، والصواب أنها نصف الصاع سواء من بر أو غيره، الصواب نصف الصاع. أبو سعيد قال فلا زدت، أبو سعيد قال فلا زدت أخرجها كما نعم قال فلا زدت أخرجها كما كان في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. والضرب الثاني على الترتيب، يخير بين إخراج المثل ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. يعني يقدر يعني إذا فيه، ويخير بين إخراج المثل الذي له مثل، يعني وش مثل اللي أخرج له مثل الذي قوي ما شاء الله، ها كالحمامة في الشاة، يخير بين إخراج الشاة أو تقوم الشاة كم تساوي. قال إذا كانت تساوي 1000 كم تساوي من الطعام، من الطعام ها إذا كانت تساوي كم من الصاع تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر. إذا قلنا قيمة الشاة مثل كم صاع؟ كثير لا يعني. إذا قلنا 10 أصع، لو قلنا 10 أصع يصوم عن كل مد، كل صاع 4 أمداد يوم. وإذا كانت أكثر هكذا، أو يصوم عن كل مد يوما. إذا كان قلنا مثلا إذا كنا 10 سيكم 4 × 10 أربعين مد، ها مد يطعم 40 مسكين أو يصوم 40 يوم عن كل مد يوما. ها هذا فيه مشقة. صحيح. نعم. ها هل يدخل في التخيير؟ نعم هذا المعلم عند المؤلف ذكر كذا، يقول حوم في كل دم وجب الترك واجب، قال هذا يخير فيه. سيأتي الكلام عليه، هذا كلام المعتن بن قدامة. نعم. أحسن الله عليك. الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا الترتيب. أما ما وجب ترك واجب هذا يقول على التخير، على التخير. نعم. يعني فدة الأداء واللبس والطيب وكذا حكم في كل مدى. نعم. أما الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد صيام 3 أيام في الحج وسواء إذا رجع إليه. نعم. مع أن شيخنا أثر بن عباس ما فيه أثر بن عباس فليفرق دما. ولم يكن في الشيخ نعم. ترك الواجب. طيب نجي الكلام هذا. طيب فدية الجماع. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. يعني إذا لم يجد صام 10 أيام كصيام التمتع. نعم. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليد. يعني أجناس يعني غطى رأسه هذا الجنس، قلم ظفر هذا الجنس، كل واحد عليك. أما إذا كرر تقليم الظفار، كرر لبس المخيط، تكون كفارة واحدة. أحسن الله. والحلق والتقليم والوطو وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. هذا المؤلف مشعل هذا. الحلق والتقليم والوطو يقال فيه تلاف. لأنه يستوي العمد والسهو. العمد والسهو. نعم. وسائر المحظورات. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. وش السبب؟ لأن لو في تلاف. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. إيه لو كان في الطريق. وهدي المحصر. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. أنت كلام الله. نعم. قلتم حفظكم الله الفدية هي ما يفتدي به ويكفر به الإنسان بسبب فعل محظور في الحج أو ترك واجب من واجبات الحج. والعبد يقدم الفدية ليكفر عنه المعصية التي وقع فيها بسبب فعل المحظور عليه. والعبد يقدم الفدية ليكفر عنه المعصية التي وقع فيها بسبب فعل المحظور عليه أو تركه الواجب عليه، وسميت فدية لأنه أو تركه الواجب أو تركه الواجب عليه. نعم. وسميت فدية لأنه يفتدي بها نفسه من عذاب الله تعالى. وقوله وهي على ضربين، أي الفدية على نوعين. يقول على ضربين ساقطة. الأول على التخير وهي فدية الأذى، وهي فدية الأذى وجزاء الصيد. ومعنى التخير أنه يخير بين فديتين أو أكثر، ولا تتعين عليه واحدة منها بعينها، فهو مخير ككفارة اليمين. ومثال ذلك قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا في تخير بين الثلاث، بين الصيام والصدقة والنسك. نعم. فهذا تخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، أو هنا للتخيير. على عمرو بن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام وصدقة، أن له أيتهن شاء. هذا التخير. نعم. الثاني على الترتيب. الثاني على الترتيب. الأول على التخير. نعم. هو فدية الأذى وجزاء الصيد. أحسن الله. معنى التخير أنه خير بدنة أكثر ولا تعين عليه، ومثال ذلك. طيب الثاني. الثاني على الترتيب وهي فدية التمتع والقران والجماع وترك الواجب والإحصار. ترك الواجب. نعم. نعم. نعم. الثاني على الترتيب وهي فدية التمتع والقران والجماع وترك الواجب، وهي فدية التمتع والقران والجماع وترك الواجب والإحصار. ومعنى الترتيب أنه يلزمه فدية معينة محددة لا يجوز غيرها، فإن لم يجدها انتقل إلى فدية أخرى معينة، وهكذا على الترتيب. هذا معناه، معنى الترتيب أن الكفارة فدية واحدة، يعني يلزمه أولا الدم، فإن لم يجد انتقل الصيام. أما إذا كان الترتيب كان يخير في الأول بين الإطعام بين الصيام بين الصدقة. فين؟ طيب ومثال ذلك كفارة اليمين كما في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فهو مخير بين الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد ولم يقدر على هذا فينتقل إلى الصيام لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. في عندنا بعض العامة يغلطون في هذا، بعض العامة يظنه أنه يجزي الصيام، في بعض العامة يقول أنه على يبينه بصوم ثلاثة أيام هو قادر على الإطعام أو الكسوة. نعم، بعض العام يقول أنا علي يمين بصوم ثلاثة أيام، يعني انتقل على الصيام. وقوله: وهي فدية الأذى. والنوع الأول وهو الفدية على التخير هي فدية الأذى كحلق الرأس، وسميت بذلك لأنه يحلق الرأس لإزالة الأذى الذي يصيب رأسه، كجروح مثلا يحتاج إلى مداواتها أو قمل أو نحوه، فيحتاج إلى حلق الرأس لإزالة الأذى. إيه، سمت فدية الأذى. ولهذا يقول العلماء: ما في تغيير يلزم فدية الأذى، يلزم الأذى. نعم. والأصل فيها قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فعليه فدية إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، ويخير بين الصيام والصدقة والنسك. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة فرقا فرقا صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم. فهذه تسمى فدية الأذى، سمى عند العلماء فدية الأذى، وهي على التخير. وهي على التخير. إذا سمعت قال لازم فدية الأذى، يعني على التخير. والله. أما إذا حلق بدون حاجة متعمدا فعليه فدية وإثم، فيحتاج إلى توبة مع الفدية. وإذا حلق ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، فتكون الأحوال أربعة. الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه وهو محرم عالما مختارا ذاكرا محتاجا له، فهذا عليه الكفارة وليس عليه إثم. الحالة الثانية أن يحلق رأسه عالما مختارا ذاكرا من غير حاجة، فهذا عليه الكفارة وعليه الإثم، ويلزمه التوبة والاستغفار. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه ناسيا أو جاهلا، وهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة على الصحيح. والمذهب أن الحلق لا يعذر فيه الناس والجاهل، قالوا: لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل. والصواب أن الناس والجاهل معذوران، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، إشكال هو أن يعني كيف يعذر الآن ويحلق في الحج وجاهل؟ وش الداعي للحلق؟ يقول: أنا جاهل، راح يحلق وجاهل. يعني يلتمس العذر في هذه الحال. الوقت كم الوقت الآن؟ ما بقي شيء. نقف على. إن شاء الله. وفق الله جميعا. باقي جايت إن شاء الله.